وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريد

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يزكيهم ولهم عذاب